سرش عمري عمي جيبو لعبو سيطوا عمي لبغيك البال ما نساش إلى زيزيتي أفكر أطيح دمعتي ويزيد عذاب ما زال خلبي وجود شمال.